إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، حديثنا بحول الله تعالى ومدده وتوفيقه عنوانه صور من حب الصحابة لرسول الله عليه الصلاة وأتم السلام. صور أيها الأحبة الكرام نحيي بها قلوبنا بإذن الله تعالى، نذكر أنفسنا بهذا الواجب العظيم وبهذا السبب الكريم في سعادتنا في الدنيا والآخرة. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصح إيمان عبد من العباد حتى يحبه عليه الصلاة وأتم السلام، ولكن نحن حبنا فيه نقص شديد، ولذلك أردت أن أذكر نفسي وإخواني بصور كريمة من حب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نحذو حذوهم بإذن الله تعالى فنسعد كما سعد. أيها الأحبة الكرام، إن رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه هو الذي قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ومولانا جل جلاله قال سبحانه وبحمده: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. أيها الأحبة الكرام، إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، أعظم الحب حب هو قول وعمل، ودفعهم هذا الحب العظيم إلى اقتفاء أثره بمعنى الكلمة، إلى السير على سيره، وإلى تلمس رضاه، وإلى امتثال أمره، ودفعهم إلى اجتناب كل نهي نهى عنه، سواء كان هذا النهي محرم أو مكروه، سارعوا في مرضاته، بذلوا الغالي والنفيس من أجل إعلاء كلمته على كل الكلام، ومن أجل إعلاء سنته على كل السنن. فأحبهم الله تعالى ورضي الله تعالى عنهم ببركة هذا الحب، والموفق من وفقه الله سبحانه. انظر إلى أنس، كان رضي الله عنه يقول: والله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وما على وجه الأرض شخص أحب إلي منه. وكان علي رضي الله تعالى عنه عن إخوانه الصحابة كان يقول: والله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا، وكان أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. وكان يقول: والله لو سئلت أن أصف رسول الله ما أطقت ذلك. رضي الله عنهم، رسول الله وأحب إليهم من أموالهم ومن أولادهم ومن آبائهم وأمهاتهم ومن كل نعيم في الحياة الدنيا. قرت أعينهم وقرت قلوبهم بحبهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم، لأنهم علموا يقينا أنه سبب نجاتهم في الدنيا والآخرة، وسبب عزهم وفلاحهم في دنياهم وأخراهم، فأحبوه حبا عظيما. كان عمرو بن العاص كما روى ذلك الإمام مسلم في صحيحه لما حضرته الوفاة بكى بكاء طويلا، فقال له ابن عبد الله بن عمرو: يا أبت لما تبكي؟ ألم يبشرك رسول الله بكذا؟ وجعل يعدد مناقبه رضي الله عنه. فقال: والله يا بني لقد كنت على أطباق ثلاث، يعني على أحوال ثلاث، مرت بي أحوال ثلاث. أما الحالة الأولى فما كان أحد أبغض إلي على وجه الأرض كلها من رسول الله، ولو استمكنت منه فقتلته وأجهدت نفسي في ذلك، والله لو مت على هذه الحال لكنت من أهل النار. ثم لما قذف الله الإسلام في قلبي أتيت إليه صلوات ربي وسلامه عليه، فقلت: يا رسول الله ابسط يدك لأبايعك. فبسط رسولنا يده صلى الله عليه وسلم، قال: فقبضت يدي. فقال: ما لك يا عم؟ قال: قلت يا رسول الله أشترط لنفسي. قال: وما تشترط؟ قال: قلت أشترط أن يغفر الله لي ذنوبي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة؟ قال: والله ما رفعت بصري في عين رسول الله منذ أسلمت، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت ذلك، ولو مت على هذه الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. والله إنا لنرجو من الله للصحابة جميعا رجالا ونساء أنهم من سادات أهل الجنة، وهذه عقيدتنا فيهم رضي الله عنه. ولكنهم لعظيم حبهم عظموه فبجلوه ووقروه وعزروه ونصروه، وكان ذلك أحب إليهم من أن ينصروا آباءهم وأمهاتهم وأبنائهم وأن يحافظوا على أموالهم. أيها الأحبة الكرام، حدث خلاف في يوم من الأيام بين ثلاثة من السادة الكرام من الصحابة: علي وجعفر وزيد ابن حارثة رضي الله عنهم أجمعين. يا ترى فيما هذا الخلاف؟ ولأي سبب اختلفوا؟ إنهم يتنازعون أيهم أحب إلى رسول الله. فقال علي: أنا أحبكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جعفر: لا، بل أنا أحبكم إليه. قال زيد: لا والله، أنا أحبكم إلى رسول الله عليه الصلاة وأتم السلام. يا شبابنا الكرام، هكذا كان شباب الصحابة يختلفون أيهم أقرب حبا إلى رسول الله وأيهم أعظم حبا له. ولذلك ذهبوا الثلاثة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فوجدوا أسامة بن زيد فقالوا: إذن لنا على رسول الله. فدخل أسامة قال: يا رسول الله، علي وجعفر وزيد. قال: أذن لهم. فدخلوا عليه صلوات ربي وسلامه عليه. قالوا: يا رسول الله، من أحب الناس إليه؟ قال فاطمة رضي الله عنها ورضي الله عن الصحابة أجمعين. قالوا من الرجال، ففهمها بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، فهو أذكى الخلق جميعا. فقال لهم: أما أنت يا جعفر فأشبهت خلقي وخلقي، يعني خلقك شبيه بأخلاق رسول الله، عفوا، خلقك شبيه بخلق رسول الله بهيئته، وأخلاقك شبيهة بأخلاقي. وأما أنت يا علي فختني وأبو ولدي، وأنت مني وأنا منك. وأما أنت يا زيد فمولاي ومني وإلي وأحب القوم إلي، رضي الله عنهم أجمعين. يتنازعون في حبه، فهم كانوا يفدونهم بآبائهم وأمهاتهم. وهذه كلمة دارجة على لسان الصحابة أجمعين: يا رسول الله فداك أبي وأمي، يفدونه بآبائهم وأمهاتهم. وهكذا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يوم غزوة أحد يقول: يا رسول الله فداك أبي وأمي، نحري دون نحرك، لا تشرف، لا يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك، يعني أنا أقتل ويقطع نحري ولا تصاب بسوء. صلى الله عليه وسلم هكذا كان حبهم له. يا ترى بالله عليكم قوم يحبوا نبيهم هذا الحب حتى يفدونه بآبائهم وأمهاتهم وبأرواحهم ويعلنون ذلك ويجهرون به، هل يا ترى يقصرون في أمره، أم أنهم يفعلون ما يكره، أم أنهم يتباطؤون عن شيء هو يحبه؟ لا والله، ما عرفت الدنيا ذلك عن الصحابة قط، بل جاء أعداؤهم واسمعوا لشهاداتهم. أسرت قريش خبيبة ابن عدي، فلما صلبوه وهموا بقتله تقدم إليه أبو سفيان، وكان إذ ذاك مشركا، فقال: يا خبيب، أيسرك أن نطلق سراحك ونعفو عنه ويكن محمد مكانك نقتله بدلا عنك وترجع أنت إلى أهلك وأولادك سالما؟ فقال رضي الله عنه كلمة المحب العظيم حبا لا يوصف لسيده وإمامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: والله ما يسرني أن رسول الله بمكانه الذي هو فيه في وصف أهله وإخوانه تصيبه شوكة يشاكها، رضي الله عنهم. ثم قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. يا أيها السادة الكرام، هكذا كان حب الصحابة لرسول الله، يعظم أمره ويعظم نهيه فيجتنبوه ويمتثل الأمر رجاء ثواب الله وموعوده، وكانوا يؤثرونه على أنفسهم وعلى أولادهم، وكانوا يطيعونه في كل شيء، كانوا يطيعونه في منشطهم ومكرههم، صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأحبة الكرام، إن الصحابة رضي الله عنهم لعلمهم أنهم لن يدخلوا الجنة إلا عن طريقه، ولن يفلحوا في دنياهم ولا في دينهم ولا أخراهم إلا إذا عظموه حق تعظيمه، لذلك كان الواحد منهم يحبه أعظم من حبه لنفسه. هذا عمر روى الإمام البخاري عنه أنه قال: والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. وإذا به رضي الله عنه لما كان أميرا للمؤمنين كان يفرض للناس عطايا كل شهر، فكان يفرض لهم على حسب منزلتهم عند رسول الله. فكان يعطي أسامة بن زيد مالا كل شهر أكثر من ابني هو. هل رأيتم مثل هذا؟ هل تسمعون به في أي دهر من الدهور إلا في ذاك العصر العظيم الذي حوى رجالا عظاما هم الصحابة الكرام الذين قال عنهم رسول الله: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأحبة الكرام، ولما جاء إليه ابن عبد الله قال: يا أبتي، فضلت علي من ليس أكبر مني سنا ولا أسبق مني إلى مشهد ولا أقدم مني هجرة. قال: من يا بني؟ قال: أسامة ابن زيد. قال: صدقت، فضلته عليك لأنه كان أحب إلى رسول الله منك، وأبوه كان أحب إلى رسول الله من أبيك، رضي الله عنك يا عمر الخير. يا عمر الخير، جزيت الجنة أنت وإخوانك الكرام الصحابة رضي الله عنهم، ونحن معهم جميعا يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، ثوبان روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عنه. ثوبان كان مولى لرسول الله، فإذا به يأتي يوم الأيام وهو متغير اللون. قال رسول الله: ما لك يا ثوبان؟ قال: والله يا رسول الله ما بي مرض ولا وجع، غير أني إذا ذكرتك وأنا في البيت اشتقت إليك واستوحشت وحشة عظيمة، فلا أصبر حتى آتي أنظر إليك. قال: وإني إذا ذكرت موتي وموتك علمت أنك إذا مت رفعت مع النبيين في الجنان، وإذا دخلت أنا الجنة خشيت ألا أراك فيها. هذا هو سبب حزنه العظيم حتى تغير لونه. يا أيها الأحبة الكرام، هل يوم من الأيام جلست عند نومك فتذكرت بعد طول عمر وحسن عمل إن شاء الله لنا جميعا، هل تكن مع نبيك محمد في الجنان، أم أن الأعمال السيئة التي نقوم بها تحول بيننا وبين تلك المنزلة العالية الرفيعة؟ يا أيها الأحبة، إن الصالحين إن الكرام كانوا يحدثون أنفسهم بذلك، يجلسون عند نومهم فيتذكرون رسول الله وإخوانه الصحابة فيزداد شوقهم إليهم فيعمل بعملهم ويسلك سيرتهم، كما كان خالد بن معدان رضي الله عنه كل ليلة إذا جاء ينام يبكي ويذكر رسول الله عليه الصلاة وأتم السلام، ويذكر الصحابة رضي الله عنهم ويقول: والله هم أصلي وفصلي، وهم أحب إلي من نفسي وأهلي، يا رب طال شوقي إليهم، رضي الله عنهم وأرضاهم. هكذا أيها الأحبة الكرام، إذا كان هذا هو الحب فهكذا يكون العمل، عمل وبذل من أجل إعلاء سنته ورفعة شريعته. ويعلم الواحد منا أيا كان، غنيا أو فقيرا، رئيسا أو مرؤوسا، قويا أو مريضا، أنه على ثغر من سنة رسول الله، على ثغر من ثغور الإسلام المباركة، فليمثل الإسلام وليعطي صورة حسنة في عقيدته وفي عبادته وفي سلوكه وفي معاملاته وفي سره وعلنه. اللهم إنا نسألك التوفيق يا رب العالمين، ونعوذ بالله العظيم من الخذلان. اللهم إنا نسألك أن توفقنا أجمعين. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هيئ لنا الخير كله، وسددنا لما تحب وترضى، وجنبنا الزلل يا أكرم الأكرمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، صورة عظيمة من حب الصحابيات، من حب النساء لنبيهم ورسولهم صلى الله عليه وسلم. قال المغيرة بن شعبة: خطبت جارية من الأنصار فذكرت ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال لي: هل نظرت إليها يا مغيرة؟ قلت: لا. قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. قال: فذهبت إلى والديها فذكرت قول رسول الله لهما. قال: فنظر كل واحد منهما إلى صاحبه. قال: فخرجت. فلما خرجت قالت الجارية علي بالرجل، البنت، وحياء البنت في العرب معروف يضرب به المثل، حتى قالوا عن رسول الله في وصفه الكريم: هو أشد حياء من العذراء في خدرها، صلوات ربي وسلامه عليه. قالت: فجاءت فقالت: إن كان رسول الله أمرك أن تنظر إلي فانظر، وإلا فإني أحرج عليك. قال: والله أمرني أن أنظر إليك. قال: فنظرت إليها وتزوجتها فارتبطت بها، وكانت أحب الناس إلي ببركة اتباع سنة رسول الله عليه الصلاة وأتم السلام. أيها الأحبة الكرام، يا شباب الإسلام، لا تجعلوا شيئا يحول بينكم وبين حبكم لنبيكم وعنوان المحبة أن تبذل لهذا الدين، وأن تترك كل ما تعتاده وكل ما ألفته من محرم من أجل حبك لرسول الله. واسمع لهذه القصة العظيمة. عبد الله ذو البجادين، هذا رجل من أصحاب رسول الله، كان اسمه عبد العزة، تربى في كنف عمه، وكان عمه ثريا، وكان يحب عبد الله جدا، وكان يحب هذا الشاب جدا، وكان يغدق عليه من صنوف المال. ولما بعث الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولما هاجر، إذا بعبد الله ذي البجدين يقول لعمه: يا عم، والله انتظرت سلامتك بإسلامك برسول الله، ولكني أراك أنك لا تريد رسول الله، فأذن لي بالإسلام. فقال: يا بني، والله لو أسلمت لأنتزعن منك كل شيء أعطيتك إياه، حتى ثوبيك. ماذا قال يا إخوان؟ هذا الكلام هبه أن أبوك يقول لك الآن، أو أمك: أين حبك لرسول الله؟ هل تطبق وتنفذ حب رسول الله وتطيعه، أم تطيع أي مخلوق أيا كان في معصية الله ومعصية رسوله؟ قال هذا الشاب العظيم: والله يا عم، إن نظرة من رسول الله إلي أحب إلي من الدنيا وما فيها. ما شاء الله، شيء عظيم، حب لا يوصف. لذلك تعجب كل العجب عندما ترى أنهم قوم قليل العدد، قليل العدة، أذلوا أقوى الأمم في زمانه، وما استطاعت قوة أن تطمع فيه، وما أذلهم عدوهم أبدا، بل هم كانوا السادة بعد أن كانوا حثالة الخلق قبل الإسلام، أعزهم الله تعالى باتباع هذا الدين الكريم، وعظموا نبيهم أيما تعظيم. وأحسن ما يقال في مثل ذلك أن تسمع لشهادة عدو النبي في زمانه، في شأنه وفي شأن إخوانه الصحابة رضي الله عنه. عروة بن مسعود لما جاء يفاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، عروة أسلم بعد ذلك، عروة لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء قبله أناس منهم سهيل بن عمرو، فجاء سهيل بن عمرو وإذا به يقول: يا محمد، هل سمعت أن أحدا اجتاح قومه قبلك؟ قال: ما جئت أقاتل القوم، إنما والله جئت معظما للكعبة، وجئنا جميعا معتمرين ولا نريد قتالا، وأبلغ قريش ذلك عني. قال: يا محمد، إن كانت الأخرى، يعني إن كان قتال، فوالله إني لا أرى حولك إلا أشوابا، أشوابا يعني أخلاطا، وفي رواية إلا أوباشا، يعني أناس لا أصل له، إذا دارت الحرب فروا عنك وتركوك. فقال: فإذا برجل ملتم في الحديد لا يرى منه إلا عينيه. قال: أنحن نفر عن رسول الله؟ أمصص بذرا لك. سبه مسبة عظيمة. قال: من هذا يا محمد؟ قال: هذا أبو بكر. قال: والله يا أبا بكر، لولا يد لك عندي لم أجزك بها لا أجبتك. يعني هذا يدلك على الوفاء، وأنهم قوم كانوا يحفظون جميل الناس. قال: أنت أحسنت إلي ولم أوفيك حق هذا الإحسان، فلولا أنك أحسنت إلي ولم أوفيك إحسانك لأجبتك. قال: وإذا به يكلم رسول الله ويضع يده على لحية رسول الله. قال: فإذا رجل واقف على رأس رسول الله يحرسه ولا يرى منه أيضا إلا عينيه، ضرب يد عروة بحمالة السيف وقال: أخر يدك عن رسول الله، وإلا والله لا ترجع إليه، نقطعها. قال له: من هذا؟ قال: هذا المغيرة بن شعبة. يا إخواني، المغيرة بن شعبة عروة بن مسعود، عفوا، يعتبر عمه. قال له: هذا الصحابي، نعم، عروة بن مسعود عم المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه. فإذا به ينظر ويرى عجبا من عجب. فلما رجع عروة ابن مسعود إلى قومه قال: يا قومي، لقد وفدت على الملوك في ملكهم، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، فلم أرى ملكا يعظمه أصحابه كتعظيم أصحاب محمدا، وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. عليه الصلاة وأتم السلام. لذلك يا إخوان، كان الواحد منهم إذا علم أمرا من رسول الله يقول: أمرك يا رسول الله. روى مسلم في صحيحه أن رسول الله قال لأبي ذر: يا أبا ذر، كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: أمرك يا رسول الله، أي أمرك أنفذه، ماذا تأمرني؟ قال: صلها في وقتها، فإن أصبتها معهم فصلي، تكن لك نافلة. رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. إذن أيها الأحبة الكرام، يا أحباب رسول الله رجالا ونساء، عليكم باتباع سنته وتعظيم أمره واجتناب نهيه، وعليكم أن ترتقوا، ونحاول جميعا أن نغير حياتنا، نحاول أن نتشبه بهؤلاء الصالحين، نحاول أن يكون عندنا دليل على حبنا لرسول الله من عقيدة صحيحة ومعاملات طيبة، وكذلك عبادة صحيحة مقبولة وأخلاق فاضلة يظهر ذلك علينا في حياتنا. نسأل الله الواحد الأحد أن يرزقنا حب نبينا حق الحب، وأن يوفقنا لكل خير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك يا ربنا من سخطك والنار. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أطل أعمارنا وأحسن يا ربنا أعمالنا وأحسن خاتمتنا. اللهم توفنا في أحب البقاع إليك بعد طول عمر وحسن عمل، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الخذلان في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألف بين قلوب المسلمين أجمعين، وقوهم بقوتك يا رب العالمين. اللهم احفظ قطر وسائر بلاد المسلمين أجمعين، اللهم اجعلها أمنا وأمانا يا حي يا قيوم. اللهم ارفع الغلاء والبلاء عن المسلمين، اللهم اجعل حكام المسلمين جميعا رحمة للمسلمين. اللهم خذ بنواصيهم إليك يا رب العرش العظيم، اللهم وفقهم لتحكيم كتابك وسنة نبيك صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.